في الحقيقة الشيخ الأخ أبو ليلى بالنسبة للأشرطة حقته أشرطة سلسلة الهدى والنور أنا قرأت أنا سمعت تقريبا 50 شريط وجعلت مضمونها في مذكرة يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانه كذا إشارة مجرد إشارة هكذا فما أدري يعني الإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا يعني في يأتي في 31 صفحة يعني عن 50 شريط تقريبا ممكن يتصفح الواحد في ساعة تكفيه فما أدري توافقون على ذلك إذا رأيته قد أوافق أو قد لا أوافق لعلي أسل القصة لا يخاف الإنسان لما يستجد في الأجور قد يستدرك بنفسه على نفسه بعض الأمور ولو قد تكون شكلية وبخاصة أن نحن في زمن امتلأت قلوب بعض من هو على منهجنا حقدا وغيرة وحسدا فماذا نقول بالنسبة لأعدائنا في الناقين وفي الفكرة ولذلك فيجب أن نتحفظ ما استطعنا من أن نفسح المجال لهؤلاء حتى لا يقعوا في الإثم بسببنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه وهو حديث لا أصل له شيخ الخامس أشوف الحديث اللي هو مثل أمتي كالمطر قلت لك عنه رواية علي شيخ ما هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي او لقاء عام كان شرفنا بزيارته في مكة وانا نازل في دار صهري الدكتور رضا نعسان كان زارنا هناك في بعض الحجات اظن هنا فيه غير هذه المرة يعني ما أذكر إلا هذه المرة كأنه قال لي أنكم مريتم علي مريتم إلى عنيزة وبريدة قبل أنا صحيح ما أظن لقيته لعلكم اشتركتم القهوة في بيته أنا لا أذكر هو صرح بهذا إيه هو قال إنه جو لا هو كان معك زهير الشاويش. لا مرة أنا مريت في هذه البلاد. نعم. وكان معك زهير الشاويش. لكن يمكن أنا كنت يومئذ يعني ماضي على علم الشيخ كما ينبغي فلم تبقى ذكره في ذاكرتي بخلاف لما زارني هناك أنا أذكر ذلك جيدا وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح وأنا الحقيقة معجب بسنة الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي رانا على جماهير العلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيل بل هذه اللي التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها مبدئية فيها في الصدق نعم فإذا جاء ما يعني ستفعلون بها مبدئية فيها في الصدق نعم فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلت نعم. طيب الذي راجعتموه ممكن ان يعني تعينوا لنا الذي وافقتم عليه؟ لا يمكن. الموافقة ما تكون الا بعد دراسة. ايه. والدراسة على الطريق لا من العلم. يعني هو مثلا لما بيقول ان هذا حديث صحيح اسناده ضعيف لكن له شاهد. من طريق فلان وفلان رواه الطبراني من طريق فلان طريق فلان ممكن إذا صح السند إليه انه يكون شاهدا، لكن يمكن يكون شيخ الطبراني ساقط. شو قيمته هذا؟ بده بحث، بده مراجعة. في حديث في سنن النسائي ذكرت ضعفتموه بناء على عنانة من جريج، ثم ذكر هو انه صرح بالتحديث ووجدناه اظن في نفس الصفحة التي نقلتم منها. لا في النسائي. يعني هو في نفس الصفحة لانه في سند عن عنتي والسند الاخر صرح فيه وهو في نفس الصفحة. يا ترى هل علمت منه ما دمت تتنوس عليه تلك السنين انه هو في عنده شيء اسمه رواية شاذة وحديث شاذ؟ بمعنى ان الرواية التي صرح فيها بالتحديث هي في القوة التي لم يصرح فيها بالتحديث؟ هي نفسها والسند نفسه. لا يمكن. لا ما في داعي، نحن نفترض فرضيات الآن. يعني نفس السند، نفس الشيخ وشيخ الشيخ وهو إلى أن يأتي إلى ابن جريج، هكذا تعني؟ هذا مش معقول. لا أعني أن ابن جريج عندما عنعن صرح في نفس الصفحة أظن بالتحديث. لكن ابن جريج يمكن ان يكون له راويان، احدهما عن ابن جريج قال ابن جريج عن مثلا فلان، الراوي الثاني قال عن ابن جريج قال ابن جريج حدثني، او ما راويان عن ابن جريج. واضح؟ لا يقال بها هنا السند واحد. فهذه امور يعني أنا ما أدري هو لاحظها ولا لا، أنا لا أثبت ولا أنفي، لكن أنا حينما أريد أن أنظر أنه هذا التحديث هل يغير من حكم السابق، بدي أجري هذا النقد الدقيق ولا بد. شيخنا أنا الواقع تأملت يعني بعض الأشياء فرأيته على ثلاثة أقسام، يعني عمل الأخ جويس رحمة الله عليه. القسم الأول وهو الأكثر اللي هو تفضلت شيخنا وأشرت إليه إنه الحديث صححته هنا وحسسته هنا، أو صحت منه هذه الفقرة في موضع كذا والشيخ ضعفه بتمام في موضع كذا، هذا معظم الأشياء. القسم الثاني قضية الشواهد، وهو أيضا لم يلاحظ رحمه الله الشيء اللي تفضلت فيه، وأنا أقول يعني تفرج به أستاذنا قضية الدقة والشواهد الجزئية والتامة. علماء المصطلح يقولون متابعات تامة ومتابعات قاصرة، لكن قضية الشيخ يعني قضية الشواهد التامة والشواهد القاصرة، ولا أدل على ذلك من حديث ذكر أستاذنا في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة اللي هو حديث اتقوا فراسة المؤمن، هو بحسنه برواية حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، والشيخ يقول هذا أشهد لهذا وذاك لا أشهد لعكسه. ثم الشيء الثالث الشيخنا وهو رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، يعني هذا رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، أحيانا يأتي يعني بمصادر عزيزة بغريبة شوية في قضية المتابعات، هذه يعني جزاه الله خير. نعم. أما قضية الأستاذ يعني الدقة اللي تفضلت قضية إنه والله ينظر السند صحيح إلى المعنعن أو المصرح للتحديث أو كذا، ما مش ظاهرة يعني تماما. من كل من ينتقدنا لا نفرق بين المخلص منهم والمغرض، لأنه كل ذلك إيش فائدة لنا، إنما هو إيش يستفيد، هو إن كان مخلصا يستفيد أجرا، وإلا لا سمح الله استفاد وزرا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. من تعرف من العلماء الفقهاء المجتهدين في هذا الزمان؟ أقول أعتقد بأن الشيخ ابن باز حفظه الله ونفع الله به المسلمين هو يجتهد في كثير من المسائل، وإن كان نعرفه حنبلية مذهب، وطبيعة كل دارس لمذهب الناس إذا نشأ عليه ثم تنبه لوجود بعض المسائل المخالفة للأدلة الشرعية يكون تنبهه بعد زمن، وبسبب بهذا السبب يكون يعني تنبيهه أو مخالفته للمذهب اتباعا للدليل يدل على شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يجتهد ولا يقلل، والشيء الآخر أنه قليل هذا الاجتهاد لما ذكرته آنفا. وأضم إلى هذا الشيخ الفاضل الشيخ ابن عثيمين، فهو أيضا من أفاضل علماء السعوديين الذين نظن فيهم أنهم إذا تبينت لهم الحقيقة بالرجوع إلى الأدلة الثابتة من كتاب السنة أنهم لا يفعلون كما يفعل الآخرون من الجمود على المذهب الذي عاشوا فيه، بل هم يتبعون الدليل ولكن أيضا بنسبة قليلة يعني لا تذكر. وكما قلت أيضا آنفا أنه مع الأسف إما لقلة وجود هؤلاء المسؤول عنهم أو لضعف ذاكرتي أو ضيق دائرتي العلمية بوجود أمثال هؤلاء في أطراف البلاد الإسلامية، فأجد حافظتي كليلة أن تذكر بأمثلة ونماذج أخرى لأمثال هذين الرجلين الفاضلين. لكن أعتقد أن هناك يعني كما يقولون اليوم في الحقيقة صحوة علمية، وهي التي ترجع إلى ضرورة العودة إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وعدم الجمود على المذهب. يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، خاصة في الهند وباكستان، يوجد نماذج عديدة جدا من هؤلاء، وإن كان لم يشتهر منهم يعني من هو ظاهر في مجال العلمي الاستقلالي. يوجد بلا شك في باكستان وفي الهند المسلمي يوجد طائفة أو جماعة كبيرة يسمون بعلماء الحديث، وهؤلاء الحقيقة هم الذين يعني نشروا العمل بالحديث في تلك البلاد، وربما سارت دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى فنشروا العمل بالحديث وعدم التقيد بالمذهبية، وخاصة أن المذهب الذي يغلب على الهنود الباكستان هو المذهب الحنفية، فصار الآن في هذه البلاد مذهب مستقل مذهب أهل الحديث، وتسمى الجماعة بمذهب أهل الحديث. لكن ما عرفنا منهم في زمننا هذا علماء يشار إليهم بالبنان أنهم يعملون ويجتهدون ولا يخلدون. لكن نجد بعض الآثار العلمية التي تركها بعض هؤلاء العلماء من أهل الحديث يدلنا آثارهم على أنهم كانوا في مستوى علمي رفيع والبعد عن التقليد، كمثل مثلا شمس الدين الأباضي شمس الدين أبادي عبد الحق، نعم، وصاحب تحفة الأحوري وناس آخرين يعني نعتقد أنهم لهم فضل في نشر العمل بالكتاب والسنة والنهي عن اتباع المذهب. وكما قلت آنفا أيضا قول الشاعر: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. وبسبب الجهل أصول العلم والترجيح بين مختلف الأقوال انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق، فتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب، ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم وليس اتباعا والاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم. ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك. هذا الرجل يعني لم يقل هذا القول علي الطنطاوي ولا لا لا الطنطاوي المصري أقول شو اسمه هذا مفتي أقول أنا مفتي الطنطاوي ليس مفتيا مقبل في اليمن والشيخ أي هذا من الطلبة الناشئين الطيبين نعم ماشي على منهج أنا أشرت إلى هؤلاء لما تحدث عن الصحوة يعني نعم. كمان ضمن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني الكويت عبد الرحمن عبد الخالق في ناشئ طيب لكن متمرسين يعني في العلم ومضى على عمرهم الشيء اللي يبين الإنسان ما كان مخطئا من قبل كما ضربنا وما العاد عنكم بعيد مثلا بنفسي أنا بالنسبة للروض النظير نعم شبهنا به لو 31 رد مفرد هذا اللي ذكرته يعني موجود أشياء أخرى إن شاء الله جزاك الله خير شيخنا هذه الصورة من شاب ما عدت منه غير عن الصور فقط ما شفت اللي رسالة والله ذكرته وأنا جاي سبحان الله خير قدر الله ما شاء الله بنجيبها يا أستاذ إن شاء الله هي يعني كلها صغيرة يعني وأنا ناكلها تقريبا كلها بالنسبة لمنهاج السنة أي نعم أنت تذكر وين وين طبعا المحقق أسماء مجلدات أي نعم وجدت الحديث هذا الآن بحثت في الحديث حديث الخبيث ينقل عن شيخ الإسلام كثير طبعا هو يعني ما يقول انه قال في منهاج السنة يقول وقال عنه شيخ الإسلام وقال عنه ابن تيمية لأنه موضوع وقال عنه ابن الجوزي لأنه موضوع وزاد ابن تيمية تمنكيزه باتفاق المحدثين لأن شفت بالفهارس وجدت الحديث هون بقول وكذلك قوله وسد الأبواب كلها إلا باب علي فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة فإن الذي في الصحيح عن المسعير سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر الحديث المعروف أي نعم بس هذا اللي بجيب ما بجيب شريف وأنا ألفت نظرك لشيء بالمناسبة الشيء الأول أن ابن تيمية كما تعلم من أسلوبه في مناقشة بعض الأمور أنه واسع الخطب لمعالجة ما هو في صدده ويستطرد كثيرا لأمور لا يبدو للباحث أن لها صلة بما هو كان في صدده فهذه الاستطرادات يستفيد من الباحث أشياء لا تخطر له على بال هذا من جهة من جهة أخرى فقد يستطر لمثل هذا الحديث في مكان آخر ولذلك فلا بد من متابعة البحث بحيث أنه يغلب على الظن أنه لم يتعرض للتحدث عن هذا الحديث في مكان آخر طيب. هذا شيء والشيء الثاني وهو مهم عندي كفريق لتحقيق ما أشرت إليه آنفا من استقصاء البحث يساعد على ذلك المنتقى منتقى للذهبي لأن الفهرس تبعه في الأخير أولا دقيق ثم مكثف فيمكن أن تجد فيه إشارة إلى هذا الحديث في أكثر من موطن واحد هذه هو النسخة اللي أنا قلت لها النسخة المحققة فيها مجلد كامل فهارس من السنة هذه يعني حاضرين هنا نتكلم عن الحديث ونفس المحقق محمد الشتاء رحمه الله يعني كل موضع بقوه سبق الحديث في كذا سيأتي في كذا أيه مش متكلم أي شيء يعني هو له فهرس تفصيلي مجلد كامل فهارس طيب بس في هنا بقى انت تلفت نظري او تذكرني بشيء اخر. بيوت انه الحديث يبدا بلفظه غير اللفظه التي نعم هو الحديث له ثلاثه الفاظ. طيب. امر سد وسد. طيب. فما في الا هنا سد سد الابواب كلها الا باب عليه. لكن انا كنت لكن كلمتك استاذ نقي يعني في محل الاعلى انا كنت يعني من باب الاستقطاب في في يعني فائده من الرجوع الى المنتقى. بارك الله فيك. واخيرا تستطيع بعد ذلك ان تقول ووافقه الذهبي. جميل جدا. فيكون هذا تقوية. هذه التي ما خطرت عن ذلك. الله يجزيكم الله يخليك. الله اهلا مرحبا. الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاته قال طعم حديث عليه فرواه ابو يعلى تمس الجامع. بس هيك؟ اي نعم. رواه مين؟ ابو يعلى تمس الجامع. ايوه. وانت راجعت ابو يعلى؟ ولا في معجبي كثير. ولم يعد الي تحفظ من مطالب ولا الهيثم في المجمع ولا حديث هؤلاء. طيب. راجعت الجامع الكبير الشيوطي نفس الشيء. اصطلح شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن علي وبيقول قال في تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ليس يعني ايضا راجعت مظاهرنا كلها ما فيه. والحافظ معينه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب الأبي يعلى لما جابين سنده حدثنا حوصر بن أشرف عن فلان كذا سنده يبدو صحيح لذاته. والحافظ بالفتح بقوله واحد صح حسن لغيره. أيوة أنا يريد السؤال الأخير هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟ قال أبو يعلى رواه أبو يعلى. إذن ذلك ما نستطيع أن ننكر. هلا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟ ما راجعته شيخنا. قلت لك راجعته عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في. طيب هل راجعت كتب ابي يعلى ولا اسماء؟ لا يعني مثل نفي هذا شيء من اصعب ما يكون بده الانسان يكد ويتعرف. انا بتصور انه ممكن يكون وهم لكن لا نستطيع انه نقول انه وهم الا لو حصرنا انه مراجع وكتب ابي يعلى هو مسنده الكبير والصغير. نعم. الكبير موجود الصغير موجود الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور ولا يوجد له كتاب اخر. في المفاريد ما في بعض المفاريد. ما في المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين. اي نعم. الله اعلم. اي نعم. وإياكم إن شاء الله هذه كلمة لعل الله ينفع بها إن شاء الله. يا الله أيها الإخوة انتهت مادة الخلافة.